بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 25 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فيتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتينا أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير، وحريصون على فعل الخيرات، وعلى التنافس في الخيرات. ومن كان منهم فقيرا فإنه يحب أن ينافس من يكون غنيا وينافسه في الخير. ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل الأغنياء، لأنهم متفقون مع الأغنياء بأنهم يصلون جميعا ويصومون جميعا، ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون. وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال، ولا شك أن الصدقة بالمال هي الأساس وهي الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضا، وأن الإنسان إذا عجز عن شيء فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه ويكون له صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني من أمور أخرى تقدرون عليها، وليس من هذا الذي لا تقدرون عليه الذي هو صدقة المال، وإنما الصدقة بأمور أخرى أنتم تقدرون عليها وهي سهلة ميسورة عليكم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر معروف والنهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة، يقول سبحان الله، كل إنسان يقول سبحان الله هذه له فيها صدقة، وهي صدقة على نفسه، لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية، لأنه كلام وذكر يقوله بنفسه، فنفعه قاصر وليس متعديا. وبكل تكبيرة صدقة ويقول الله أكبر، وكل تحميد صدقة ويقول الحمد لله، وكل تهليل صدقة ويقول لا إله إلا الله. فهذه الكلمات الأربع كل واحدة منها إذا أتى بها الإنسان فإن بكل واحدة منها صدقة منه على نفسه، يتصدق بها على نفسه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال، وأنها تكون بالذكر. فبين أن هذه الأربع كل واحدة فيها صدقة، عندما يأتي بها الإنسان فإنها صدقة، ولكنها صدقة منه على نفسه، لأنها قاصرة وليست متعدية. ثم ذكر بعد ذلك ما كان نفعه متعديا، النفع للآمر والمأمور، والناهي والمنهي. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآمر الناهي متصدق على نفسه وعلى غيره، الآمر والناهي متصدق على نفسه وعلى غيره، متصدق على نفسه بكونه عمل صالحا وفعل أمرا معروفا ونهى عن منكر وأرشد إلى خير، وهي متعدية لأنها تعاون مع الغير على البر والتقوى، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون الإنسان أحسن إلى غيره وعدى ذلك النفع إلى غيره بأن أمره بالمعروف ونهاه عن منكر، فينتفع المدعو ويكون للداعي مثل أجر المدعو، وفي نفس الوقت الداعي لما دعا غيره هو مأجور على دعوته ومأجور على أمره ونهيه. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الصدقات يقدر عليها الفقراء ولا يختص بها الأغنياء أو غيرهم، وإنما هي عامة لكل أحد، كل يستطيع أن يأتي بها، وبعضها نفعه قاصر وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وبعضها نفعه متعد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر بعد ذلك أمرا من أمور من الأمور التي للنفوس حظ فيها حظ وللشهوة وفيها قضاء الوطر وقضاء الشهوة، والإنسان يستفيد ويفيد، يحسن نفسه ويحسن غيره، ويعف نفسه ويعف غيره، وينال هذه الشهوة وهذه اللذة، ومع ذلك يكون له فيها أجر، فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة والوطر إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله وقصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإحسان فرجه وإحسان غيره والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، فإنه يكون بذلك محصلا الأجر، وإن كان في أمر للحاجة للنفس فيه حظ. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، لأن هذا شيء في حظوظ للنفس وقضى حاجة وقضى وطر وحصول فائدة وحصول متعة ولذة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قالوا ذلك من أجل الاستثبات، وأن هذا أمر يتعلق بأمور النفس ذي حظ، فأرادوا الاستثبات في ذلك والتحقق، وهم عالمون وقاطعون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق، ولكن هذا من باب الاستثبات والاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة على مسألة تقابلها وتعاكسها، وهي قضاء الشهوة في أمر محرم، فإنه إذا قضاها في أمر محرم فإنه يكون عليه إثم، فإذا قضاها في أمر مشروع وأمر مباح فإنه يكون له في ذلك أجر. وهذا فيه إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس كون الإنسان يأتي شهوته في أمر حلال على قضاء الشهوة في أمر حرام، وأنه إذا قضاها في أمر حرام فإنه يأثم ويستحق العقوبة، فكذلك إذا أتى بها في أمر مباح وأمر مشروع فإنه قد أحسن ومستحق الأجر والثواب على ذلك من الله عز وجل. فإذا في ذلك إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حالة على حالة، حالة هم عارفون فيها حصول العقوبة وحصول الإثم، لأن الزنا من أكبر من الكبائر الكبيرة العظيمة الخطيرة التي هي فاحشة، فإذا أتى الإنسان بقضاء الشهوة في هذا السبيل كان آثما، فيقاس عليه أنه إذا أتى بها في أمر مباح فإنه يكون مأجورا، وهذا يسمى قياس العكس، لأن المسألة المقيسة معاكسة للمسألة المقيس عليها. المقيس عليها فعل أمر حرام فيه قضاء شهوة يكون فيه إثم، ويقابل ذلك قضاء الشهوة في أمر مباح فيكون في هذا أجر كما أن في ذلك وزر. قال عليه الصلاة والسلام: فكذلك إذا وضعها في فكذلك إذا وضعها في أمر حرام كان عليه وزر. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وإذا فالحديث دل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، وهم يتنافسون في الخيرات ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحات، ويحبون ويحب من كان منهم عاجزا عن شيء أن يلحق بمن كان قادرا عليه. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التميز الذي بينهم وبين غيرهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقدرون عليه، وأن الله تعالى يثيبهم على هذه الصدقات المتنوعة التي نفعها قاصر ونفعها متعدي، وأن كل ذلك صدقة منهم على أنفسهم، فيما إذا كان النفع قاصرا وصدقة منهم على أنفسهم وعلى غيرهم إذا كان النفع متعديا. ثم الحديث 26 عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، في كل يوم تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، وفي كل خطة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، أي أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على أعضاء على مفاصل الإنسان كلها صدقة في كل يوم. والسلامة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها المفاصل، وجاء فيه أيضا أنها 360 مفصلة، 360 و 300 مفصلة، وهذه المفاصل يكون عليها في كل يوم صدقة، وهذه الصدقة التي تكون من هذه المفاصل تحركها في العبادة واشتغالها بالعبادة. فبين صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان التي هي 360 و 300 مفصلة أن فيها أن عليها في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، يعني ليس يعني في العمر أو في الشهر أو في الأسبوع، بل في كل يوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة مما تكون به الصدقة، وهذا من قبيل التمثيل وليس من قبيل الحصر، لأن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل فهو صدقة. من ذلك ما يكون قاصرا كالذكر والدعاء والصلاة والصيام، وما يكون متعديا كالصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من كل ما هو متعد نفعه إلى الغير، فإن الإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره. فقال: تعدل بين اثنين، أي متخاصمين متنازعين بينهما خلاف، فتصلح بينهما بالعدل أو تحكم بينهما بالعدل إذا حكماك. فإن ذلك صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأنك أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك، أحسنت إلى نفسك بأن عدلت وأصلحت وأحسنت بين الناس، أصلحت بين الناس، وأحسنت إلى غيرك إذ أتيت بالإصلاح بينهم وحصل على يديك الإصلاح بينهم وحصل دفع الشقاق والنزاع، وذلك بحصول الوفاق والوئام، وذلك بالصلح بينهما بالعدل أو الحكم بينهما بالعدل. ثم قال وتعين الرجل فتحمله على تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، أي صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، لأن النفع متعدي. وقد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يساعد في الركوب على الدابة بأن يكون شخصا كبيرا أو يكون صغيرا، وذلك بأن يساعد إذا كانت واقفة يساعده على رفعه إليها، وإن كانت باركة يركب عليها ثم ذاك يقيمها حتى تعتدل وحتى تقوم، فيكون مساعدا له في حمله عليها. وكذلك أيضا أو تحمل متاعه عليها، أغراضه عليها من حطب أو عشب أو طعام أو غيره أو أي شيء يحتاج إلى حمله على الدابة، فإذا ساعدته على حمله عليها وكان الذي يحمل عليها ثقيلا لا يستطيع أن يحمله الشخص الواحد، فأتيت وحملت أنت وصاحب الحاجة وصاحب الدابة ذلك المتاع ورفعته على ظهر الدابة، فإن ذلك صدقة منك على نفسك، لأنك أحسنت وفعلت أمرا معروفا مشروعا، وأحسنت إلى غيرك بأن رفعته عليها حيث يكون محتاجا، أو حملت متاعه أو ساعدته وعنته على حمل متاعه عليها حيث يكون محتاجا. وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، فهو الإنسان يذهب إلى المساجد فيحصل الأجر في ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة في ذهابه إلى المسجد وفي إيابه من المسجد إلى بيته فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بذلك خطيئة. وهذا نفع قاصر، هذا نفع قاصر ليس بمتعد، وهو من الأفعال، وهو من الأفعال، لأن هذه الأمور منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال. فالعدل بين الناس هو قول وهو متعدي، لأن العدل بينهم والحكم بينهم بالكلام وبالقول، فهو قولي فعلي، هو قولي متعدي، هو قولي لأنه من الذي يحكم أو يصلح قول، وهو متعد إلى الغير، وهو متعد إلى الغير. والحمل على الدابة وحمل الإنسان على الدابة هو فعلي وهو متعدي، فعلي متعدي، وكل خطة يمشيها إلى الصلاة فعلي قاصر، هو فعلي قاصر ليس بمتعدي، لأنه لا يتجاوز صاحبه ولا يتعداه إلى غيره. ثم قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني كل إنسان يجد في الطريق سواء طريق المشاة أو طريق السيارات يجد شيئا يؤثر على المشاة أو على السيارات فيزيله عن الطريق وينحيه عن الطريق، سواء كان زجاجا أو حجرا أو حديدا أو غير ذلك مما يتأذى به الناس، أو يكون يعني شيء ساقط في الطريق في طريق السيارات, فلو جاءت السيارة عليه لحصل بذلك ضرر عليها وعلى ركابها, فينحي ذلك الذي في الطريق عن الطريق ويميطه عنه, فإن ذلك منه صدقة على نفسه وعلى غيره, لأنه من النفع المتعدي. وهو فعل, وهو فعل متعدي, فعلي متعدي, لأنه من الأفعال وهو متعد إلى الغير, يستفيد منه المميط والناس الذين يمرون في الطريق, والناس الذين يمرون في الطريق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعاب الإيمان, كما جاء في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. وعلى هذا فإن هذا الحديث الذي بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على على على كل سلامة من الناس صدقة, وتلك الصدقة تكون بفعل الخيرات, وإن لم تكن مالا يدفع للفقراء بل الذكر صدقة والعدل بين الناس صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة وقضاء الإنسان شهوته في الجماع صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى المساجد صدقة, كل ذلك من أنواع الصدقات. وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى, يعني عن هذه الصدقات اللي هي المفاصل التي تكون على المفاصل كلها وهي 60 و300 مفصل, يمكن أن يتأدى هذه الصدقة عن هذه المفاصل بالإتيان بركعتين من الضحى, بالإتيان بركعتين من الضحى. وذلك أن الإنسان بصلاته ركعتين تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله, فتكون هذه صدقة عن هذه المفاصل لأنها تحركت بالعبادة وتحركت بالطاعة, فمفاصله تتحرك عندما يقوم ويركع ويسجد ويجلس, تتحرك أعضاءه وتتحرك مفاصله سواء كان في مفاصل اليدين أو الرجلين أو يعني الرأس وما بين ذلك كله, كل ذلك يكون فيه تحرك هذه الأعضاء في كونه يصلي هاتين الصلاتين. وإذا فالإتيان بهذه الصدقات عن هذه المفاصل كلها سهل ميسور, لأنه يحصل ذلك بركعتين من الضحى, ركعتين من الضحى تتحقق بها هذه الصدقات الكثيرة على هذه الأعضاء, تتحقق بها هذه الصدقات على هذه الأعضاء التي هي المفاصل. ثم بعد ذلك الحديث 27 عن نعم 26 في جملة اللي هي والكلمة الطيبة صدقة. نعم والكلمة الطيبة صدقة في الحديث الحديث 26 والكلمة الطيبة صدقة قبل وكل خطوة تمشوها إلى الصلاة صدقة والكلمة الطيبة صدقة. كل كلام حسن وكل كلام طيب وكل كلام جميل فإنه صدقة من الإنسان على نفسه أو صدقة منه على نفسه وعلى غيره, لأنه إن كان ذكرا أو قراءة قرآن تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا أو تحميدا كل ذلك يعتبر صدقة, وكذلك قراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كل ما يحصل من الإنسان من كلام طيب فإنه يعتبر صدقة. وإذا فهذه قوله كلمة والكلمة الطيبة صدقة هي كلمة مفردة وهي جملة, ولكن يدخل تحتها الذكر وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك، كل ذلك يدخل تحت الكلمة الطيبة. ثم ذلك الحديث 27 حديث النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر والإثم؟ البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدر ما حاك في النفس وتردد في الصدر هكذا وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يتعلق بالبر والإثم، يتعلق بالبر والإثم. والبر جاء في حديث النواس بن سمعان أنه الخلق الحسن أو أنه حسن الخلق، ويحتمل أن يكون المراد بقوله حسن الخلق الذي هو الخلق الحسن وهو من جملة أعمال البر ومن جملة وجوه الخير، فيكون التنصيص عليه من بينها لأهميته، ويكون نظير قوله الدين النصيحة وقولها الحج عرفة، يعني وكأن البر هو حسن الخلق وحده، وذلك لعظم شأنه وأهميته. ويحتمل أن يكون المراد بالخلق حسن الخلق جميع أعمال الخير، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون على هذا عاما، يكون حسن الخلق على ذلك عاما، ليس مقصورا على ذلك الخلق الكريم الذي هو معاملة الناس، أو الذي من جملة ما يدخل فيه معاملة الناس معاملة طيبة، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويأتي إليهم ما يحب أن يأتون به إليه يأتونه إليه. فيكون أعم من التفسير الأول، فهو إما أن يكون مراد به الخلق خلق الحسن، ويكون في ذلك إشارة إلى خصلة من خصال البر ويدل على عظم شأنه، وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على عظم شأنه، وأن أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن. ويحتمل أن يكون المراد به العموم، يعني كل ما هو خير سواء كان من الأقوال أو الأفعال فإنه يدخل تحت حسن الخلق، ويكون يعني يدل عليه ما جاء عن عائشة من أن خلقه القرآن، وذلك أنه يتأدب بآداب القرآن ويأتي بأحكام القرآن ويأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس، لست مطمئنا إليه ولست مرتاحا إليه وفي نفسك منه شيء. وهذا يكون في حق المؤمنين وليس في حق كل أحد، لأن من الفساق من يأتي الإثم ولا يبالي باطلاع الناس عليه، لا يهمه ولا يبالي، كما مر في الحديث إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن الناس من يفعل المعاصي ولا يبالي بها بل ويجاهر بها ولا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه ولا يستحي من الخلق. فمثل هذا ما يحوك، ما ليس ممن يحوك في صدره الإثم بل هذا متمكن من الإثم وواقع في الإثم وليس مما يحصل فيه الأمور المشتبهات، بل هو واقع في المحرمات الواضحات الجليات. وإنما يكون هذا في حق المؤمنين الذين يخافون الله والذين يتورعون ويحافظون على دينهم وعلى أعراضهم، كما سبق أن مر في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه. وقال الحكم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يستحيا منه. وأن الناس إذا اطلعوا عليه ذموا الإنسان وعابوه وقدحوا فيه وتكلموا في عرضه، فهذا هو الإثم. والبر يأتي مقرونا بالتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وعند اجتماعهما يفسر البر بأنه فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي، فيكون يوزع المعنى على البر والتقوى، فيكون نصيب البر من ذلك فعل الطاعات، ويكون نصيب التقوى من ذلك ترك المعاصي. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اجتمع فيه ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالمعاصي، كما في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فإنها اشتملت على أمور قلبية وعلى ما يؤمن به ويعقد القلب عليه. وقد جاء فيها ذكر خمسة من أركان الإيمان الستة، التي هي ما عدا الإيمان بالقدر، والتي هي غير الإيمان بالقدر. وجاء فيها أيضا أعمال، وجاء فيها أعمال يعني متعدية، وجاء فيها أعمال متعدية، فتكون شاملة للطاعات وللمنهيات. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع للطاعات والمنهيات. فالبر إذا جاء وحده شمل الطاعات والمنهيات، والتقوى إذا جاءت وحدها شملت الطاعات والمنهيات. وإذا جمع بينهما يقسم المعنى بينهما، فيعطى البر ما يتعلق بالطاعات، وتعطى التقوى ما يتعلق بترك المعاصي. والإثم يأتي معه العدوان، وفي آية سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر الإثم يعني بالمعاصي والذنوب، ويفسر العدوان بالاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك مما يكون فيه اعتداء عليهم فيما هم مختصون به، وذلك بإتلافه أو بالإخلال فيه. بل فيكون عند اجتماعهما يفسر الإثم بأنه المعاصي، ويفسر العدوان بأنه الاعتداء على الناس. في حديث النواس بن سمعان قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس إذا اطلعوا عابوا وتكلموا. ويكون هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من النقص ولعرضه من النيل والقدح والذم والثلب. ثم حديث النعمان، حديث وابصة بن معبد قال: جئت تسأل عن البر، لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر، عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يبدي وابصة ما عنده وسؤاله عما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله: جئت تسأل عن البر والإثم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك لكونه علم منه اهتمامه بهذا الموضوع وعنايته بهذا الأمر وأنه مهتم فيه. وقد يكون سبق أن سأله في هذا الموضوع, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ جئت تسأل عن البر والإثم؟ يعني قال نعم, يعني أنه جاء يسأل عن البر والإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البر مطمئن له النفس واطمئن إليه القلب. نعم نعم, هو قال استفتي قلبك, استفتي قلبك, يعني وهذا إنما يكون في حق من يكون من المؤمنين المتقين, يعني مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يكون من أهل الإيمان. وأما إذا كان من أهل الفجور والعصيان فهذا يفتيه قلبه بارتكاب الأمور القبيحة الواضحة التي لا خفاء فيها ولا لبس, فضلا عن الأمور المشتبهة التي يحتاج فيها إلى استفتاء القلب, وكون الإنسان يكون غير مرتاح وغير مطمئن إلى ذلك, هذا إنما يكون في حق المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ويتقونه ويرجونه, وليس في حق المنحرفين الواقعين في المحرمات المنهمكين في المحرمات, فإن هؤلاء يقعون في المحرمات الواضحة الجلية, يقعون في المحرمات الواضحة الجلية. استفتي قلبك, يعني أن الإنسان يعني قد يطمئن إلى شيء ويرتاح إليه ويقدم عليه وهو مرتاح, كالحلال البين والحرام البين, فإن ذلك يكون واضحا لا يتردد فيه الإنسان ولا يحصل عند الإنسان فيه تردد. ومن الأشياء ما يكون محل للتردد مثل أن يكون إنسان يسأل عن قبول الهدية من شخص أكثر ماله حرام, فإنه لو أفتاه مفتن بإباحته فإن على الإنسان أن يرجع إلى قلبه وإلى ما فيه من التردد وإلى فيه من عدم الراحة وإلى ما فيه من عدم الطمأنينة. فلو أفتاه الناس وأفتوه وهو قلبه غير مرتاح وغير مطمئن فإنه لا يقدم على ذلك, فإنه لا يقدم على ذلك. وقد يكون الذين يفتون بغير علم أو يفتون في أمور ليس يعني عليها دليل بين, أما إذا كان الإفتاء مبنيا على أدلة بينة على آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا ليس للإنسان أن يتردد فيه, بل على كل مسلم أن ينصاع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن حيث كل أمور من الأمور مشتبهة فإن هذه هي التي يكون فيها استفتاء القلب, وأن الإنسان وإن أفتي وإن أفتاه من يفتيه ونفسه غير مطمئنة, فطريق السلامة من ذلك أنه لا يقدم على هذا الشيء الذي فيه عدم ارتياحه وعدم اطمئنانه. ثم إن حديث حديث وابصة معبد حيث قال: البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. لا أعلم فرقا بين هاتين الجملتين, اطمئنان النفس واطمئنان القلب, اطمئنان النفس واطمئنان القلب. فقد يكون المقصود من ذلك أنه تأكيد وأنه تكرار مع اختلاف اللفظ مع اختلاف الألفاظ, فيكون ذلك من قبيل التأكيد وليس من قبيل المغايرة. فلا يتضح لي فرق بين اطمئنان النفس واطمئنان القلب إلا أن يكون من قبيل التأكيد مع التغاير بالألفاظ واتحاد المعنى. ثم قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ما حاك في النفس يعني ما حصل للنفس فيه مشقة وعدم ارتياح وعدم طمأنينة, وتردد في الصدر, الإنسان لم يكن الأمر واضحا عنده بل فيه خفاء هل هو حلال أو حرام، هل هو سائغ أو غير سائغ. فطريق السلامة في ذلك تجنبه وتركه، تجنبه وتركه، كالمثال الذي ذكرته وهي الهدية ممن يكون أكثر ماله حرام، فإن هذا لو أفتى الإنسان من يفتي من يفتيه فإن كونه لا يقدم على ذلك ويتخلص من ذلك لا شك أن هذا فيه اطمئنان لقلبه والسلامة يعني لنفسه، ويكون بذلك مرتاحا منشرح الصدر مطمئنا، بخلاف إذا كان بخلاف ذلك وأخذ هذه الهدية ونفسه غير مطمئنة فإن ذلك يحدث له تشوشا في فكره وفي نفسه فلا يكون عنده ارتياح، فيكون الحل الأمثل كما في قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعلوما أن الفتوى تكون إما تكون بأدلة واضحة وبمن يكون من أهل العلم فإنه يتعين على المستفتي أن يأخذ بالفتوى، وأما إذا كان الأمر ليس بواضح وإنما هو من الأمور المشتبهات وقد يكون المسؤول ليس من أهل العلم وقد يكون عنده جهل وعنده خفاء وعنده تسرع، فمثل هذا كون الإنسان يأخذ بما فيه الاطمئنان وما فيه السلامة وما فيه الراحة لا شك أن هذا هو الأليق وهذا هو الأولى للإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.